القاعدة اللي معانا المشقة تجلب التيسير. حلو، المشقة تجلب التيسير. في ثانية ونص كده معايا، المشقة تجلب التيسير. الضرورات تبيح المحظورات. المشقة تجلب التيسير، ها، الضرورات تبيح المحظورات. واخدين بالنا؟ دي قاعدة ودي قاعدة. ثاني، المشقة تجلب التيسير دي قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات دي حاجة تانية. هنقولهم الاثنين ان شاء الله ونفرق ما بينهم. ان في ناس بتخلط كل حاجة، يقولك يا عم الدين يسر، هب اعمل اللي هو عايزه. لا، هناخد دلوقتي نعرف يعني ايه المشقة تجلب التيسير. معانا ثلاث امثلة: التيمم، صلاة القاعد، افطار المسافر. يعني ايه المشقة تجلب التيسير؟ واحد مش لاقي مية عايز يصلي، يعمل ايه؟ مفيش مية، يتوضأ، مش عارف يتوضأ، يتيمم. طيب مثال تاني، واحد مريض مش قادر يصلي وهو واقف، طب ينفع يصلي وانا قاعد؟ ما ينفعش يصلي وانت قاعد. طب امال لو مريض؟ ينفع يصلي وهو قاعد. ليه؟ لان هيشق عليه ان هو يصلي وهو واقف، فيبقى من باب التيسير يصلي وهو قاعد. سهلة كده؟ طيب المثال رقم ثلاثة، واحد في شهر رمضان، ينفع واحد يفطر في شهر رمضان؟ لا، ما يجوزش ان هو يفطر. طيب حكم الافطار في رمضان ايه؟ حرام. فاكرين اللي درس معانا اصول؟ حرام، ما نهي عنه على وجه الالزام، ما نهي عنه على وجه الالزام هو الذي يعاقب فاعله، هو الذي يعاقب او يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه. حلو كده. افطار المسافر، في شهر رمضان واحد بقى مسافر وافطر، نقول له حرام عليك؟ لا، مش حرام. ليه؟ لان هو هيشق عليه ان هو يصوم، فمن باب التيسير يفطر. حلو كده. طيب ثلاث امثله سريعه: التيمم بدل للوضوء، صلاه القاعد بدل من القيام لو هو هيشق عليه القيام، واحد مريض او عامل عمليه او رجله مكسوره او الكلام ده كله. بعد كده واحد في شهر رمضان وعايز يفطر هو مسافر او مريض، ففي الحاله دي يجوز له ان هو ايه؟ يفطر. يبقى المشقه تجلب التيسير. في عندي حد تاني بيقول، حد تحت بيقول الوضوء بماء بارد في الشتاء نتوضا بماء من السخانين. ليه؟ المشقه تجلب التيسير، هيشق عليه الوضوء بالماء البارد فيجوز له ان يتوضا بالماء من السخان. حلو كده؟ طيب المشقة تجلب التيسير، المسح على الجورب في الشتاء. جميل جدا، المسح على الجورب في الشتاء ده مثال رائع. طيب المشقة تجلب التيسير تجلب مزاجي؟ يعني هو انا كل ما احس ان في حاجة فيها مشقة تبقى تجلب التيسير؟ لا، القاعدة كده مش مطلقة، القاعدة لها شرح. فاكرين لما قلنا في التكليف، تعريف التكليف ايه؟ هو طلب ما فيه مشقة، صح كده؟ المشقة عندنا ثلاث أنواع. الناس اللي بتكتب بقى وعايزة تكتب الكلام ده هيبقى مش موجود عندنا في السلايد، فلو حد يكتب معانا يبقى ايه؟ همل النقاب دي سريعا. يبقى المشقة عندنا ده في التكليف، التكليف طالما فيه مشقة. المشقة دي مقياسها قد ايه؟ ثلاث أنواع: في مشقة عليا، في مشقة وسطى، في مشقة صغرى. يعني في مشقة كبيرة، مشقة متوسطة مقبولة، وفي مشقة ضعيفة، لكن المهم في مشقة. حلو، مجرد حتى انك هتقوم من السرير وتتحرك متر دي مشقة. ممكن انت مش شايفها مشقة بس غيرك شايفها مشقة. حلو. طيب هل اي حاجة كده مشقة بقى تبقى اسمها تجلب التيسير؟ لا، في عندنا ضوابط للمشقة. يبقى القاعدة بتاعت المشقة تجلب التيسير هناخد فيها قسمين: ايه المشقة وايه التيسير اللي هتجلبه. مش بمزاجنا في تيسير ولا اي مشقة هتبقى معتبرة. اول حاجة من الاعذار المعتبرة اللي هي في المشقة يعني المرض. واحد مريض، المرض معتبر؟ المرض معتبر. حجم المرض قد ايه بقى ونوعه ايه والكلام ده موضوع تاني، لكن المرض معتبر. اتنين، السفر. السفر من الاعذار المعتبرة، واحد مسافر. حلو كده. ثلاثة، الخوف والإكراه، الخوف والإكراه من الأعذار المعتبرة. أربعة، حد هنا شافه كاتب النسيان، رقم أربعة النسيان من الأعذار المعتبرة. خمسة، الاستحالة، حاجة اسمها الاستحالة من الأعذار المعتبرة. ستة، عدم التكليف أو ارتفاع التكليف. إيه عدم التكليف ده؟ الإغماء، النوم، الحيض، النفاس، الصرع، الجنون، الردة. ثاني كده الست نقاط بسرعة، يبقى الأعذار المعتبرة في الشرع إيه؟ المرض، السفر، الخوف، النسيان، الاستحالة، عدم التكليف. عدم التكليف ممكن يبقى واحد مغمى عليه، واحد نايم، امرأة حائض، امرأة نفساء، واحد مصروع، واحد مجنون، واحد مرتد. دي الأعذار المعتبرة في الشرع. فعلشان تحول الحكم من مشقة إلى تيسير لازم واحد يكون بيدور في الحاجات اللي احنا ذكرناها دي كلها، إما إنه مريض أو مسافر أو خايف أو مكره أو ناسي أو استحال، هقول حالا أهو، أو استحال عليه هذا الشيء أو مش مكلف في هذا الوقت. يعني إيه مش مكلف؟ مغمى عليه، نايم، امرأة حائض، نفساء، مصروع، مجنون، مرتد. إيه معنى كلمة الاستحالة؟ واحد عنده سلس البول، ده مستحيل ان هو يحافظ على وضوءه، صح؟ هقول حالا اهو، واحد عنده سلس للبول، ده يحافظ على وضوءه ازاي؟ مش عارف يحافظ على وضوءه. طيب في الحاله دي كل شويه يتوضا؟ لا، لان دي مشقه. يقوم ايه التيسير؟ يصلي على اصله، يعني يتوضا ويروح يصلي. طيب نزل حاجه مش مشكلتنا بقى خلاص، ليه؟ لأنه يستحيل أن يحكم هذا الشيء. ورحت كده قاعدة الاستحالة دي، يبقى عندنا الاستحالة أوضح مثال ليها سلس البول. ناخد مثال تاني، واحد أصاب ثوبه نجاسة، فضل ينظف فيها ينظف فيها واللون لسه موجود، ينظف فيها ينظف فيها ينظف فيها واللون لسه موجود، استعمل كل نوع المنظفات والمطهرات وغسلها 20 مرة في الغسالة مش راضية تروح، خلاص تبقى طهرة. طب ليه؟ لأنه استحال، بقى مستحيل انها تنضف اكتر من كده، جاب اخره. فدي اسمها ايه؟ الاستحالة. وضحت كده القاعدة بتاعت الاستحالة دي؟ يبقى عندنا المرض، السفر، الخوف والاكراه، النسيان. واحد صلى وهو مش متوضي، نسي ان هو دخل الحمام وضوءه انتقد، حكم صلاته ايه؟ صلاته باطلة. طيب يعاقب؟ لا ما يعاقبش. عذره ايه؟ ان هو نسي. يبقى عندنا النسيان كان عذر معتبر. وضحت كده يا جماعه ولا ما وضحتش؟ واحد نسي يصلي، يعني واحد متعود ان هو بيصلي في الوقت وانشغل، كان عنده مريض او بيعمل عمليه او في على سفر او حاجه زي كده، و نسي ان هو يصلي، ثاني يوم افتكر. حكم التاخير اللي حصل ده حكمه ايه؟ هو المفروض حرام. طيب هو كان ناسي، نقول له بقى صلي ركعتين توبه؟ لا ما يصليش توبه ولا حاجه، ياتي بالصلاه اللي نساها بس. لذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها يصليها وقت ما ذكرها. طيب اللي صلى بوضوء ده من غير وضوء وهو ناسي، حكم صلاته ايه؟ باطله. يعيد الصلاه؟ يعيد الصلاه. ليه؟ لان الوضوء من شروط صحه صلاه الوضوء. فإذا اختل الشرط اختلت العبادة. ماشي كده؟ يبقى مثال النسيان بسرعة كده، واحد صلى وهو ناس دخل الحمام ونسي ان هو دخل الحمام فصلى، او واحد كان مسافر وقال لما اروح اصلي روح البيت نام نسي، ثاني يوم صحي افتكر ثاني يوم العشاء بالليل، ايه ده انا ما صليتش المغرب والعشاء، او ما صليتش العشاء وانا راجع من السفر. حكم العمل اللي هو عمله ده ايه؟ ان هو اخر الصلاة، ده حرام. طيب الحرام اللي هو عمله ده يستوجب التوبه؟ لا. ليه؟ لانه كان ناسي. فالنسيان ده عذر ان هو يبقى ييسر عليه ما يصليش توبه، وما يعمل ايه؟ يصلي الصلاه اللي هو كان ناسيها. حلو كده يا جماعه الخير؟ طيب دي الاعذار المعتبره. طيب ايه بقى هو التيسير؟ احنا قلنا الاعذار المعتبره المرض، السفر، الخوف والإكراه، النسيان، الاستحالة، عدم التكليف. وقلنا عدم التكليف زي الإغماء، زي النوم، زي الحيض، زي النفاس، زي الصرع، زي الجنون، زي الردة. طيب التخفيف بقى، إيه هو معيار التخفيف؟ المعيار عندنا قسمين، يبقى أنواع التخفيف حاجتين، إما إسقاط أو إبدال. يعني علشان العبادة يحصل فيها التيسير، التيسير ده بيكون له شكل من الاثنين، اما بالاسقاط تسقط او ان يتم تبديلها. يعني ايه تسقط او يتم تبديلها؟ يعني لو واحد مسافر وفي صلاة جمعة، حكم صلاة الجمعة ايه بالنسبة له؟ تسقط عنه صلاة الجمعة. شوف صلاة الجمعة واجب، يعني لازم يصليها، لكن السفر ارجع بقى للاعذار المعتبرة. العذر رقم اتنين ايه؟ السفر. فيبقى عندنا تسقط الجمعة عن المسافر، ما يصليش جمعة. امال هيصلي ايه؟ هيصلي ظهر. هيقصر؟ هيقصره كمان، لكن خلاص ما عادش في عنده مسمى حاجه اسمها صلاه الجمعه مش واجبه عليه. مثال تاني، الحائض، المراه الحائض حكم الصلاه بالنسبه لها ايه؟ تسقط الصلاه. طب عليها صلوات؟ لا، ما فيش عليها صلوات. ليه؟ لانها تسقط. فاكرين لما قلنا في عدم التكليف العذر رقم 6 قلنا الاغماء، النوم، الحيض. الحيض اهو يسقط عنها الصلاه فتره الحيض. حلو كده. بالحج كمثال اهو ثالث، هل الحج يسقط عن الفقير؟ يسقط عن الفقير، طالما مش مستطيع فقير يسقط من الحج. يبقى ده التخفيف رقم ايه عندنا القسم الاول فيه. احنا قلنا انواع التخفيف حاجتين، اسقاط وابدال. الاسقاط خدنا له مثال صلاه الجمعه، الصلاه عن الحائض، والحج عن الفقير او على الفقير. الابدال بقى يعني من انواع التيسير او التخفيف، هيبقى ايه؟ الابدال. يعني ايه الابدال؟ بسرعه كده، الاعذار، واحد مسافر يصلي الصلاه الرباعيه، هيصليها اثنين، يعني يصلي الظهر اثنين، يصلي العصر اثنين برضه. يبقى الابدال حصل في العدد، بدل ما يصلي اربعه هيتبدل العباده من باب التيسير لاثنين، فبدل ما كان هيصلي ثمان ركعات ظهر وعصر هيصلي اربع ركعات عصر. ده بالنسبه للعدد. طيب الشكل الثاني من اشكال الابدال في الهيئه، في الاعذار عن المرض. لو واحد مريض يصلي وهو واقف، ولا هو قاعد مش قادر يقف، فالهيئه بتاعه الصلاه تتبدل، بدل ما يصلي وهو واقف هيصلي وهو قاعد، يبقى الهيئه هتتبدل. طيب الشكل رقم ثلاثه من انواع التخفيف او من انواع التيسير، التوقيت. واحد مسافر، فبدل ما يصلي العصر في ميعاده ويبقى في مشقه عليه، ممكن يجمعه جمع فخم، او مش قادر يصلي الظهر عشان كان ركب العربيه وسافر، فله ان هو يصليه جمع تاخير مع العصر. فيبقى عندنا هنا حصل تخفيف توقيت، بدل ما يصليه الساعه 1 الظهر او 12 ونص، لا ممكن يصليه 3، 3 ونص، 4، جمع تقديم او جمع تاخير. طيب قضاء رمضان للمسافر او مريض، احنا قلنا من الاعذار المعتبره السفر والمرض. واحد كان مسافر، واحد كان مريض، وفطر في رمضان، فالتوقيت يختلف بالنسبه له، يصوم في شوال، يصوم في ذي القعده، يصوم في ذي الحجه، ففي الحاله دي بيتغير التوقيت. يبقى عندنا في الابدال هنا او التخفيف، يعني الابدال بتاع التخفيف اربع حاجات، العدد، الهيئه، التوقيت، واخيرا الفدية والكفارة. الفدية والكفارة يعني واحد نسي التشهد الاوسط، التشهد الاوسط وهو بيصلي نسيه للركعة الثالثة، يجيبه؟ لا ما يجيبوش. امال تتبدل العبادة من باب التيسير ويأتي بسجود السهو، فيجيب تكفيره ويعمل كفارة من ثاني. طيب واحد مثلا حلف ان هو مش هيزور حد، او حلف ان هو مش هيكلم واحد صاحبه، وعايز ان هو يرجع في الحلفان، ينفع؟ ينفع من باب التيسير، لان هيشق عليه ان هو ما يكلموش اخوه او صاحبه او شريكه، فمن باب التيسير يرجع في اللي هو حلفه ده. طب يعمل ايه؟ يطعم مساكين كفاره، يطعم 10 مساكين كفاره اليمين. يبقى عندنا هنا المشقه تجلب التيسير، عندنا المشقة دي معتبرة بحاجات منضبطة، مش اي حاجة انا متوهمها مشقة تبقى مشقة، لا. يبقى عندنا حاجة اسمها المرض، السفر، الخوف والإكراه، نسيان، الاستحالة، واظن رحناها وعرفنا عن استحالة، وعندنا عدم التكليف. عدم التكليف ده جواه الإغماء، النوم، الحيض، النفاس، الصرع، الجنون، الردة. طيب انواع التخفيف ايه؟ حاجتين: في تخفيف اسقاط، في التعب يعد عذر كالمرض. ما هو يعني ايه تعب؟ الارهاق الشديد مثلا، الصداع. ما هو ايه تعب؟ ايه ما ايه تعريف التعب؟ طيب خلينا في التخفيف بس اكملها وهنشوف معاك اهو. انواع التخفيف قلنا حاجتين: اسقاط وتاب. قلنا الاسقاط زي الجمعه عن المسافر، زي الصلاه عن الحائض، زي الحج على الفقير. والابدال اما في العدد، اما في الهيئه، اما في التوقيت، اما في الفدي كفاره. قلنا في العدد زي قصر الصلاه الرباعيه، في الهيئه زي القيام والقعود في الصلاه، في التوقيت زي جمع التقديم وجمع التاخير، في الفديه والكفاره زي سجود السهو وايه وكفاره اليمين. طيب هنا السؤال تقول الارهاق والاجهاد ده يعتبر بس التشهد الاوسط ليس اصل في الصلاه، فمثلا لو نسيت التشهد قام لا يتم التشهد ان يكمل الصلاه. ايوه بس في سهو، وكمان التشهد الاوسط واجب، يعني التشهد الاوسط عند غير الشافعيه واجب لكن عند الشافعيه مستحب. فالواجب اذا تركه عامدا تبطل صلاته، عند الشافعيه ما تبطلش صلاته لانه مستحب. فعلى القول على مثلا قول الحنابلة المالكيه ان هو واجب، لو واحد ساب التشهد الاوسط عامدا تبقى صلاته باطله. وضحت كده؟ وبرضو يا جماعه انا بضرب مثال للتقريب عشان اشرح القاعده، فاحيانا يكون المثال اللي بضربه ده في اقوال، يعني في خلاف بين الفقهاء، زي المثال اللي انا ضربته بتاع سجود السهو ده. ماشي كده؟ طيب نرجع تاني للسؤال. يقول الاجهاد والارهاق هل هو يعد كالمرض؟ بص يا سيدي، عندنا في الشرع في ضابط مهم جدا جدا جدا جدا جدا في قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني في جزء من العبادات بيرجع إلى قبة العبد عز وجل. أنت اللي شايف نفسك وأنت اللي مقدر. هل أنت مريض ولا مش مريض؟ يعني لو واحد مصدع، هو إحنا في عندنا حاجة تقيس الصداع زي السكر وزي الضغط كده؟ مفيش. لو واحد مصدع صداع رهيب ومش قادر يصوم مثلا ومريض وبيتألم، طب احنا هنقيس؟ ما عندناش حاجه تقيس الألم. هو اللي عارف نفسه. حلو كده؟ فاحنا ما احنا قلنا اللي بيقول هل الحياه تخلو من تعب، قلنا مشقه، في عندنا مشقه صغرى ومشقه وسطى ومشقه عليا. ماشي كده يا سيدي؟ وضحت الاجابه ولا لسه؟ علشان ننتقل للقاعده اللي بعدها. تمام. طيب الله يفتح علينا وعليك. الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. طيب هستأذنك السؤال بتاع صلاة الجمعة نخليه بعد ما نخلص. ماشي كده؟ الضرورات تبيح المحظورات. تيجي تتكلم مع أي حد في أي حاجة يقول لك يا سيدي الضرورات تبيح المحظورات. ماشي يا سيدي، موافقين. طيب تقدر تقول لي ايه هي الضرورات الخمسه؟ لان الضرورات عندنا في الشرع خمسه، ايه هم الضرورات؟ يقول لك ما اعرفش، بس هي الضرورات اللي في المحظورات. ايوه ماشي، ما تعرفش، امال انت على اي اساس بتستدل بالقاعده يعني؟ طب بلاش الضرورات، طب عرفني كده ايه هي المحظوره. فاكرين اللي خد اللي حضر معانا اصول الفقه؟ المحظور اللي هو ايه؟ المحظور خدناها في اصول الفقه اللي هو الحرام. ممتاز. يبقى المحظور هو الحرام. يبقى القاعدة بتقول ايه؟ الضرورات تبيح محظورات. طب كلمة تبيح اللي هي ايه؟ من المباح. يبقى احنا عندنا القاعدة فيها ثلاث مصطلحات: حاجة اسمها ضرورات، الضرورات دولت خمسة، وحاجة اسمها تبيح، والمحظورات. كلمة تبيح دي من المباح في اصول الفقه، المحظورات برضو بمعنى المحرم او الحرام في اصول الفقه. عشان تبقى دماغي مترتبه وتبقى راجل منظم، ساعه ما اسمع كلمه ضرورات افتح ملف، ايه هو الملف ده؟ جواه كلمه خمس ضرورات. طيب تبيح، افتح ملف معانا كلمه مباح. محظورات، افتح ملف المحظورات ده فين؟ علم الاول، علم ايه؟ علم اصول الفقه. طيب إيه في انه بند؟ حرام، حرام ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح ولا واجب. المحظور يساوي الحرام او المحرم. يبقى عندنا هنا الضرات تبيح المحظورات. شوف عندنا هنا فيه ثلاث امثله: شرب الخمر، القتل، السرقه. شرب الخمر، القتل، السرقه. طيب بسرعه كده، ايه الضرات بقى؟ ما احنا بنقول الضرات تبيح المحظورات، الكلمه اللي ماشيه على لسان الناس كلها، الضرات تبيح المحظورات. طب ايه الضرات يا سيدي؟ حفظ النفس واحد، اثنين حفظ العقل، ثلاثة حفظ الدين، أربعة حفظ النسل والعرض، خمسة لسه ها مش مكتوبة بقى، اللي كاتب قدامي هنا مش كاتب رقم خمسة، حفظ المال. حفظ المال مكتوبة قبلها. يبقى عندنا حفظ المال، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، النسل والعرض. دول خمس ضرورات. في بعض الناس بيعتبر ان النسل حاجة والعرض حاجة، فبيخليهم ست ضرورات، لكن الاثنين بيندرجوا تحت نفس المسمى فهنخليهم خمس ضرورات. يبقى عندنا حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النسل والعرض، حفظ المال. دول الضرورات الخمسة. بتنين ليه بتنين؟ هنشوف حالا اهو. اول حاجة حفظ النفس. حفظ النفس، هل يجوز ان انا اجيب مشرط وافتح في جسم انسان وانتهك هذا الجسد واقطع في الشرايين والعضلات والاعصاب والاوردة واشتغل كده؟ لا ما يجوزش، حرام. طبعا احنا خدنا يعني ايه كلمة حرام؟ لا يجوز، حرام، محظور. طيب امتى ابدأ اقطع ويبقى عادي بالنسبة لي ومباح؟ لو هو واحد عايز يعمل قلب الزايده مثلا، مريض بالزايده للتعلم. لا خلينا الاول في المثال اللي انا هقوله ده، واحد مريض الزايده ملتهبه وعايزين نشيلها ازاي؟ هنضطر ان احنا نفتح في البطن علشان نطلع الزايده دي. طب ده انتهاك للجسد وبنعوره وبنقطع في الجلد وفي نزيف طلع وفي عضلات بتتقطع وفي قصه كبيره جدا. لكن عشان حفاظا على هذه النفس بنضطر ان احنا نرتكب محظور. يبقى من باب الضروره اللي هي حفظ النفس بنرتكب محظور اللي هو التعدي وانتهاك للجسد. مثال تاني بسرعه، امراه حامل ماتت وهي بتولد والجنين لسه في بطنها، نعمل ايه؟ نفتح البطن ونطلع الجنين. طب ازاي تنتهك حرمة الميت وتقطع في جسمه؟ من باب حفظ النفس، اذا تأكدنا ان الجنين على قيد الحياة بياخد من 30 ثانية لدقيقتين تقريبا بعد موت الام، ممكن نلحقه في خلال الدقيقتين دول. طيب احنا لو لحقناه في الدقيقتين دول انتهكنا حرمة الميت وقطعنا في جسمه، من باب حفظ النفس، النفس دي نفس محترمة فننقذها حتى وان انتهكنا حرمة الجسد. ليه؟ ده محظور اهو، بس يباح من اجل الضروره. في القاعده ايه؟ الضرورات تبيح المحظورات. ده المثال الاول. طيب حفظ العقل. حفظ العقل زي الخمره. هي الخمره حرام ليه؟ من باب حفظ العقل. من باب حفظ العقل. طيب امتى يجوز ان الانسان يغيب العقل؟ عايزين نعمله عمليه عشان نحفظ نفسه، فبنديله بنج، بنديله مخدر. طيب البنج والمخدر ده مش تغييب للعقل؟ تغييب للعقل. طيب هل يجوز؟ لا ما يجوزش. طب امال امتى يجوز؟ محظور اهو. امتى يباح؟ اذا كنا هنحافظ هذه النفس، ففي الحاله دي يجوز ان احنا نغيب العقل. يبقى دي ايه؟ الضروره الثانيه حفظ العقل. ثلاثه حفظ الدين. حفظ الدين، هل يجوز سب الله عز وجل؟ او هل تجوز الردة؟ لا ما يجوز. وهل يجوز النطق بالكفر؟ لا ما يجوز. طيب امتى يجوز؟ اذا عرض الانسان على السيف فكان فيه تهديد للنفس بقى مكره، اهو اكراه. طيب بقى مكره، الشرع يبيح له ايه؟ محظور ان انت تنطق بالكفر، لكن من باب الحفاظ على نفسك اللي هي النفس المؤمنة دي يباح ليك ان تنطق بالكفر طالما قلبك مطمئن بالإيمان. يبقى عندنا هنا الدين حفظ الدين ده من مقاصد الشريعة من الضرورات، لكن إذا كان هيتعارض مع حفظ النفس عن طريق مثلا الإكراه والنطق بالكفر في الحالة دي إيه؟ في الحالة دي يجوز. في مثال واقعي بيحصل مع الشباب وهو رايح الجيش مثلا، هو ملتحي ما بيرضاش يدخلوا منطقة التجنيد نتيجة إن هو ملتحي، وعشان إجراءات الجيش ومشاكل ومش عارف إيه والكلام ده كله، هل يجوز له إن هو يحلق لحيته؟ حلق اللحية ماله؟ حرام، لا يجوز، لأن اللحية واجبة. ففي الحالة دي بنقول له إيه؟ بنقول له في الحالة دي يجوز، يباح ليك إن أنت تحلقها من أجل إيه؟ حفظ النفس، من باب حفظ النفس، علشان خاطر الجيش بس، عشان بس الكلام بتاعي ما يتهمش غلط. طيب الضرورة الرابعة حفظ النسل والعرض، حفظ النسل والعرض. طيب زي الحجاب، هو الحجاب ليه شرع؟ حفظ للعرض، صيانة للنساء، صيانة للأعراض. طيب هل يجوز للمرأة أنها تكشف جزء من جسمها، أو مثلا لو واحدة منتقبة أنها تكشف وشها؟ يقول لك عند الشهادة، عند التطبب، واحدة راح تكشف مريضة وما فيش طبيبة مسلمة ثقة، طب نعمل ايه؟ تروح لطبيب مسلم ثقة. طيب طبيب مسلم ثقة ده ما هيشوف جزء من جسمها، في الحالة دي يجوز. شوف برغم ان هو محظور انها تكشف حاجة من جسمها الا من باب حفظ النفس، فيباح ليها ايه؟ كشف المقدار لازم للتطبب. دي حفظ النسل والعرض. خمسة، الضرورة الخامسة حفظ المال، حفظ المال، علشان كده حرمت السرقة. هي السرقة حرام ليه؟ حفظا للمال، صيانة أموال. طيب واحد دخل عليه حرامي في بيته، أو واحد وقفه في الشارع عايز يسرق منه الموبايل أو فلوسه أو عربيته أو الكلام ده ودفعه، حاول يقاومه موته، طب هو القتل يجوز؟ لا، القتل محرم. طيب لو قتله نقول له يباح. ليه؟ حفاظا على نفسك، لأنه متعدي، هو اللي تعدى عليا اهو، فانا جيت ادفعه. لذلك عندنا فيه بالفقه اسمه دفع الصائل او دفع الصيال، اللي هو المتعدي، يعني واحد بيتعدى عليا عايز ياخد مالي، فمن باب حفظ المال يجوز. هو لو انت مخير بينك تقتل احد او تقتل انت تعمل ايه؟ طيب خليه للاخر، خلي السؤال ده بعد اذنك للاخر. حفظ المال، لو واحد حاول يهجم عليا علشان يحفظ، هجاوبك عليه حالا برضو عشان ايه نخلص القاعده دي باذن الله. حفظ المال، واحد اعتدى عليا وحاول ياخد فلوسي او يعتدي على حياتي، ما هو عندنا حفظ النفس اهو، عشان احافظ على نفسي مخير، يا انا اقتله يا هو يقتله. طب انا ما بقتلوش ابتداء، انا بقتله ايه؟ دفاعا عن النفس. حلو كده، يبقى عندنا الضرورات حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النسل والعرض، حفظ المال. طب واحد يقول لي هو انا ينفع اقتله؟ شوف ربنا بيقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. طب انا عندي المسجد الحرام له حرمه مكانيه، المسجد الحرام، وعندنا القتل حرمه فعليه، يعني حرام ان انا افعل هذا الفعل. شوف عندنا حاجتين حرام اهو، يوم ربنا يقول لك ايه؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. عندنا في قراءة حمزة والكساء وخلف من العشرة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، يعني لو تأكدت أنه هيقتلك اقتله، فإن قتلوكم فاقتلوهم. دي تكملة للقراءة، قراءة حمزة والكساء وخلف. هناخد إن شاء الله معنا في التجهود والقراءات، هناخد ايه القراءات العشرة وايه الفرق بين الاحرف والمفردعتهم والكلمات والكلام ده. يبقى عندنا هنا حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النسل والعرض، حفظ المال. دي ترجمة للضرورات اللي هم خمس ضرورات تبيح المحظورات. هنا بقى انا قصدي واحد ثالث حاطط مسدس على دماغك ويخيرك بينك تقتل الشخص ده او هو يقتلك، لا ما تقتلوش. ليه؟ لان دي نفس معصومة، دي كده نفس معصومة، انت امرت بحفظ نفسك فقط، فدي نفس معصومة، فايهما يعني ايهما تقابل به الله عز وجل؟ تقابله بالقتل وانت مكره، ولا تقابله بالقتل وانت مقتول؟ لا، تقابله وانت مقتول. ماشي كده يا سيدي. يبقى كده القاعدة رقم 6، الضرورات تبيح المحظورات. سريعا كده نراجع على القواعد اللي معانا. القاعدة الأولى، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العادات الإباحة. القاعدة الثانية، العادة محكمة. القاعدة الثالثة، الضرر يزال. القاعدة الرابعة، اليقين لا يزول بالشك. الخامسة، المشقة تجلب التيسير. ستة، الضرورات تبيح المحظ. وأظن عرفنا الفرق بين المشقة تجلب التيسير وبين الضرورات تبيح المحظورات. ومش أي حاجة اسمها ضرورات. طبعا عرفنا هي الضرورات الخمسة، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النسل والعرض، حفظ المال. فمش لبانة بقى في بقنا كل حاجة الضرورات تبيح المحظورات، لا. وكمان في قيد للقاعدة بتاعت الضرورات تبيح المحظورات دي. ايه هو القيد؟ الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا الخمرة حرام، طب لو واحد في الصحراء ومفيش قدامه غير ان هو يشرب خمرة عشان ينقذ حياته، او ان هو ياكل ميتة عشان ينقذ حياته، في الحالة ديت يشرب قد ايه؟ يشرب ازازتين ثلاثة؟ لا، يشرب القدر اللي يحافظ على هذه النفس، اللي يحافظ على حياته.